الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب الأولين والآخرين وفاطر السماوات السبع والأرض. أصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين. أما بعد، وصلنا بحول الله عز وجل من كتاب الطهارة إلى الباب السادس، باب نواقض الوضوء. اقرأ. باب نواقض الوضوء، وهي سبعة: الخارج من السبيلين، الخارج النجس من سائر البدن إذا فحش، وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما، ولمس الذكر بيده، وأن تمس بشرته بشرة أنثى لشهوة، والردة عن الإسلام، وأكل لحم الجزور. لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل له: ألا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم توضأ منها. قيل: أفنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، فهو على ما تيقن منها. أحسنت. باب نواقض الوضوء. النواقض ده مناقض، وهو الهادم للأصل، المفسدات المبطلات بمعنى واحد. مفسدات الوضوء، مبطلات الوضوء، نواقضه المعنى واحد. قولوا هي سبعة، يعني على المذهبي وعلى المختلف منه. أحدها الخارج من السبيلين، والمقصود بالسبيلين القبل والدبر، ذكر كان أو أنثى. القبل مخرج البول، والدبر مخرج الرائد، عند الرجل عند المرأة. فكل خارج من السبيلين ناقض عند الحنابلة، طاهرا كان أو نجسا، كثيرا كان أو قليلا. تمام. وهو نوعان: معتاد كالبول والغائط فينقض بغير خلاف، الخالد المعتاد من القبل او من الدبر، قليلا كان او كثيرا. تمام. لان ما كان حدثا في نفسه لم يفرق بين قليله وكثيره، يفترض هذا الضبط. ما كان حدثا في نفسه لم يفرق بين قليله وكثيره. علينا فان كان معتادا كالبول والغائط فينقض بغير خلاف، قليلا كان او كثيرا، طاهرا كان او نجسا. ايه الخارج الطاهر المعتاد؟ الريح. نعم. وهذا ناقض باجماع، الخارج النجس المعتاد البول والغائط، وهذا ناقض باجماع، ما فيش نقاش في المسائل. قال ابن عبد البر، قاله ابن عبد البر، قال الله تعالى: او جاء احد منكم من الغائط. نعم. والثاني نافر كالدود والشعر والحصى فينقض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: للمستحاضة توضئي بكل صلاة، رواه أبو داود. ودمها غير معتاد، ولأنه خارج من السبيلين أشبه المعتاد. ده توجيه لطيف، وفيه رد على مين؟ على المالكية، حيث قالوا إن الخارج النادر لا ينقض إذا خرج بغير إيه؟ بغير غائط أو بول. يعني لو خرج مثلا الحصى بغير اثر للغائط عند المالكيه تنقض. تمام. وطبعا المقصود من الايه؟ المخرج، القبل مخرج البول. اما المهبل عند المراه هو يعني تجويفه الرحم مش تجويفه المثانه، ففي مساله اخرى. يبقى تفرق المراه لها مخرجين في جهه القبل، مخرج ايه؟ مخرج الولد اللي هو الرحم المهبل، ومخرج البول اللي هو منتهى المثانه تجويف البطن. فهذا الخارج من التجويف اللي هو منتهى المثانه، الفرط يعني، حيث يخرج البول، الخارج منه نجسا كان او طاهرا، قليلا كان او كثيرا، المعتاد ينقض بلا خلاف. تمام؟ اما الرحم فهذا مخرج اخر. ولهذا ماذا المالكيه في المساله دي؟ بيقول المستحاضه الخارج بتاعها غير للمعتاد، هذا خارج نادر، لان مش كل النساء مستحاضات، وحتى المستحاضه الاستحاضه عندها طارئ مش اصلي. المستحاضه الاستحاضه عندها طارئ مش اصلي. يبقى ده نقول ده خارج النادر ولا المعتاد؟ طب ده مخرجه مخرج البول؟ لا، ده دم الحيض ودم الصحراء بيخرج من حته ثانيه، بيخرج من مخرج الولد. تمام. ولذلك عند المالكيه هذا ليس بناقض في الاصل. تمام كده؟ الا ان هو ايه؟ دم الحيض بس، دم الحيض ده الخارج المعتاد. تمام كده؟ فمنهم من نظر الى المخرج، ومنهم من نظر الى الخارج، فمن اعتبر المخرج قال كل خالد ناقض او غير ناقض، معذره قليل كثير طالبنا نادر معتاد ناقض. تمام كده؟ زي مين؟ زي الحنفيه والحنابله. قال كل خارج من السبيلين معتد او غير معترض حدث. حط الثلاثه حق الحنفيه والحنابله، الخارج المعتاد وغير المعتاد حدث. فمين ثلاثه حق يعني ايه؟ دي علامه كده عشان ما تتلخبطش فيها. حق حق حق حنابله حنفيه حدث عشان ما تنساش، زي بتاعه القرء كده هيبطل الاطهار. الحنابله والحنفيه بيقولوا الحيض القرء حيض، يبقى حق حق حق حنابله حنفيه حنفيه حيض، مش كده؟ طيب على ما تشتغلوا معانا شويه تفهموا سر ثلاثيه الحق زي الحقيقيه كده. هنسميها المسائل الحقيقيه في الايه؟ في النوادر الفقهيه. ولذلك عند المالكيه ان الخارج من قول المراه من مخرج الولد كرطوبه الفرج عند المراه، وهذه الافرازات التي لا تعد بولا ولا حيضا ولا دم فساد عندهم ليست نجسة وليست نقض. وده أشبه بضوابط الشرع. يعني ما يخرج من المرأة تستشعر في رطوبة في القرن مع الوقت، كل شوية تلاقي تحس إن فيه رطوبة في بلد بس مجهول مش عارف إيه من ده. لزج أو غير لزج بيخرج، ما هوش مادي ولا مادي ولا كلام من كده خالص. طب إيه ده؟ رطوبة بيسموها نقض البلد. هذه عند المحققين كالمالكية ومن وفقهم هذه ليست نقضة للوضوء، هذه ليست نجسة، يعني لا تستنجي منها ولا تعيد منها الوضوء. ومسألة فيها فصل طويل في الجزئية دي، خلينا في اللي احنا فيه. يبقى الخارج من السبيلين اللي هو مخرج البول عند الرجل والمرأة، ومخرج الغائط عند الرجل والمرأة. قليلا كان أو كثيرا، لأن القاعدة قلناها أو الضابط من كان حدثا في نفسه لم يفرق بين خليطه وكثير. يعني واحد تبول قطر البول واحده بس، تبول ولا لا؟ تبول لتر البول تبول ولا لا؟ مش هنفرق بقى ده كتير ولا شويه. خروج الريح خرج مره او مرات تفرق ما تفرقش؟ يعني خروج الغائط قليل او كثير، عينه للتحليل اخرج كل ما في جوفه، ده نقل ولا نقل؟ ده بالحيض خرج قارورات او خرج بالافعال شديده، ده نقل ولا نقل؟ تمام الامر؟ الثاني خروج النجاسات من سائر البدن. خروج النجاسات من سائر البدن وذلك نوعان، عند الحنفية غائط وبول فينقض قليله وكثير لدخوله في عموم النص. يعني نص او جاء احد منكم من الغائط، يعني اعتبر الخارج ولم يعتبر المخرج، اعتبر الخارج ولم يعتبر المخرج. قال لك البول والغائط ده ناقل عندنا، طلع من مكان البول، طلع من مصارينه، طلع من جنبه من ظهره، طلع بقسطره طعنت سكين، طلع بحادثه فتحت بطنه طلع منه الاحشاء، طلع منها الفضلات، عند الحنفيه وعند الحنابله ناقل. تمام؟ يبقى خروج النجاسات من سائر البدن ان كان بولا او غائطا عند الحنابله نقض مطلقا، ينفعش. احنا معذره بالنقض مطلقا، قليلا كان او كثيرا. يبقى النجاسات التي تخرج من سائر البدن على قسمين، غائط وبول بس هذا قسم، فينقض قليله وكثيره لدخوله في عموم النص وهو من سائر البدن المذكور، والثاني دم وقيح فينقض كثيره الا الصديد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمه انه دم عرق فتوضئي لكل صلاه. لما اعتبروا انه دم، انه دم، وكان الحكم منوط بكونه دما بغض النظر طلع منين؟ فالدم نجس باتفاق، وقد ذكرنا ذلك مرارا. ماشي؟ القول بطهارة الدم قول شاذ، خارج للإجماع القديم. تمام؟ يقول النبي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: إنه دم عرق فتوضئي لكل صلاة. فكأنه علل الحكم بإيه؟ بوجوب الوضوء لكونه دما، مش لكونه خرج من مخرج الرحم لا، أو من مخرج الولد لا. فبيقول رواه الترمذي علل بكونه دم حيض بكونه دم عرق وهذا كذلك، ولانها نجاسة خارجة من البدن اشبهت الخارج من السبيل، ولا ينقض يسيره ولا ينقض يسيره، لقول ابن عباس في الدم اذا كان فاحشا فعليه الاعادة. قال احمد: عدة من الصحابة تكلموا فيه، ابن عمر عصر بثرة فخرج دم فصلى ولم يتوضأ، ابن ابي اوفى عصر دملا، وابن عباس قال اذا كان فاحشا فانه ينقض، وابن المسيب سعيد ادخل اصابعه العشره في انفه فاخرجها ملطخه بالدم وهو في الصلاة ولم يعرف له مخالف فكان إجماعا. تمام؟ على سبيل ده ايه؟ من اليسير. ان هو بيميل عنده رعاة عمال يحط صباعه في مناخيره ويطلع من العصر في الصابع التاني يطلع من التاني 10 صوابع ورا بعض لحد ما ابن العصر دم ايه؟ وده معقول ان يكون دم ايه؟ يسير. مش لان الدم طاهر. الاستدلال العجيب الغريب اللي بنستدله به دلوقتي لا ده مش دليل على طهارة الدم، دليل على ان هذا ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه من احوال اهل الاعذار فلا تخس علينا الانسان السليم. ما يبقاش الانسان عمال يتلاكع ويلغوص في الدم وفي النجاسات والقرف ولا تستحق ان يكون الدم طاهر. ده مستقبل طبعا حتى عند كل ذوي الطبائع السليمه المسلمين الكفار. ازاي تقول ان ليه تعمل كده؟ تمام؟ واحنا قلنا ان الدم نجس سمعناه بملحق في اخر فرصه ان شاء الله. في ملحقات باب الطهاره، انا بقول له ملحقات كده ويجيب منها ملحق الكلام في الدم. تمام؟ فانا بقول خروج النجاسات من سائر البدن جعلها ناقضا. تمام؟ لكن الاشبه بالصواب في هذه المساله ان الصحابه كانوا يصلون بجراحتهم. فدل على ان خروج الدم من الجراحات هذه الاشياء لا ينقض الوضوء. وجراحات الصحابه ما كانش دم يسير، ده كان دم فاحش كبير جدا. غرق الدم وتضع اربع اصابع في الجرح لحد ما يقتصوا فيهم ما يبانوش. دي مش جراحات بسيطه. واللي دراعه اتخلع واللي مش عارف حصل له ايه واللي الدم نزل من جسمه لحد ما جرى بره الخيمه سعد بن عباده رضي الله عنه وارضاه. فده مش دم يسير، ده كله دم متفاحش جدا. ها؟ فاحنا بنقول ان هذا دليل على ان ايه؟ ها؟ خروج الدم نفسه ليس بناقض. وان كثر وان تفاحش. وهذا مذهب الشافعي ومالك رحمه الله. ومذهب اهل الطائفه من اهل الحديث. مذهب الشافعي ومالك وده الراجح. ها؟ احنا طبعا مع المذهب الاخر، لكن المذهب هنا يعني ايه؟ لم يسير الادله الشرعيه المنضبطه. هو كلاسيكالاته هنا في المذهب لم تخلو من ادله من الاعتراض. فاحنا قلنا الارجح ان خروج النجاسات من سائر البدن كالدم وغيره وان كان بولا او غيره حتى يعني خلافا للحنفيه فانه لا ينقض الا ان خرج من مخرجه لاعتبار المخرج مش لاعتبار الخارج. تمام؟ اما كون النبي صلى الله عليه وسلم قال فتوضا هذا فعل وغايه ما في الفعل الاستحباب. غايه ما في الفعل الاستحباب. اما الايجاب فيفتقر الى دليل مستقل. الايجاب يفتقر الى دليل مستقل. هل ورد ان النبي امر من قال ان يتوضا؟ لا ما حصلش. هو قال فتوضا على العين وعلى الراس خير هدي هدي محمد ولكن استحبابا لا ايجابا. تمام؟ لكن عند الشافعي عندهم تفصيل كده غريب شويه. بيقول اذا كانت النجاسات التي خرجت من ايه؟ من سائل البدن كانت من اعلى السره فلا تنقض قولا واحدا. وان كانت من اسفل السره ها فتنقض ان فحشت وان كانت يسيره لها. وان التفريق بين فوق السره وتحت السره ده تفريق نظري يحتاج الى الدليل. وان كانوا عندهم كلام يعني المساله فيها كلام كتير بس احنا مش عايزين نشرشر دماغكم. يبقى مشهور مذهب الشافعيه ومذهب مالك ان خروج النجاسه واحد رجع سقاء ها واحد طعن فخرج البول او الغائط من امعائه واحد جرح فخرج الدم كل هذا لا ينقض الوضوء. تمام؟ الا ان خرج من المخرج المعتاد ولو دما بول غائط براز ريح دم مني مادي وجه كل ده يخرج اذا خرج او يبطل اذا خرج من المخرج المعتاد على الاشهر القولين بالصلاه. يبقى الاول ها الخارج من السبيلين ها الخارج المعتاد قليلا كان او كثيرا طاهرا كان او نجسا. خلاص. بيقول لنا الثالث من موجبات الوضوء من موجبات الوضوء ونواقض نعم من نواقضه زوال العطش. وهو نوعان احدهما النوم لقوله عليه الصلاه والسلام العين وكاء السهي. العين وكاء السهي الف لام سين هاء ساكنه ولكن هنا عند الاضافه هتبقى ايه؟ مكسوره يعني. وكاء السهي فمن نام فليتوضا. وهذا امر وظاهره فرضيه وجوب. ولا صرف له. ولقول صفوان بن عسال في حديث الخفين امرنا صلى الله عليه وسلم ان ننزع خفافنا ثلاثه ايام بليالهن اذا كنا سفرا لكن من غائط وبول ونوم. ها؟ دي اسمها دلاله ايه؟ دلالة ايه؟ وبيستدل بايه على ايه؟ ها؟ هنتكلم فيه دلوقتي اصلا وزير الهلال سلامة ولا سلاسة؟ اصفر. بنتكلم في مسألة ايه دلوقتي؟ النوم هل هو ناقض ولا لا؟ الناقض بدليل حديث صفوان بن عسال قال ولكن من غائط وبول ونوم. ايه وجه الاستدلال بالحديث؟ ايه؟ ايوه احسنت، دلاله اختيار. انتوا خايفين ليه؟ ما تقولي كلام وهنصلح. دلاله اختيار يعني جمع بين البول والغائط والنوم، سواهما في ايه؟ في مستوى واحد. قال دي ودي ودي، ها تنزع يعني ايه؟ تنقض الوضوء فتوجب الغسل، تنقض الوضوء فتوجب الغسل. ولان النوم هو مظنة الحدث فقام مقامه كسائر المظنات. يعني مظنة يعني بيغلب على الظن اللي بينام بيتاخد وضوء. وده طبيعي في بني ادم، لان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول العين وكاء السهم. العين مش المقصود بها المبصره الجارحه، لان الانسان اللي اعمى بيدخل في هذا الحكم. فالمقصود بالعين ايه؟ الادراك اليقظه اللي دلالته انك مفتح. واحد اول ما تصحى من النوم بتعمل ايه؟ ها؟ بتفتح عينيك. اول حاجه بتعملها بتفتح عينيك، بتصحى من النوم بتتمشى الاول بتفتح عينيك، وبعدين تبدا ليله استيقاظ. تمام؟ الا اذا كنت انا لسه طالع فيها راجل اعمى من مقصر عينيه فده مش هيفتح. فالشاهد ان العين اشاره للانتباه، فقول النبي العين وكاء السهم، اي الانتباه واليقظه والادراك، ها يضبط المخرج. العوره العصيره للدبر، طول ما انت صاحي منتبه مدرك اللي بيحصل لك، مش بتتبول على نفسك وانت قاعد، ولا بيخرج منك كده بلا قصد الا اذا كنت مريضا. نسال الله العافيه لمرضى المسلمين. تمام كده؟ فبنقول العين وكاء السهم، السهم اللي هو الدبر، والوكاء اشبه البطن بالقربه والمخرج بالوكاء، والعين بالرباط كانها قربه مربوطه، لما تنحل يخرج ما فيه. فنفس المساله، انت منتبه بطنك مخرجها مضبوط، اول لما تنام بتنحل هذه الاشياء، ما يخرج منك وانت نائم ما يخرج غالبا مش قطعا. ولذلك هم قالوا ايه؟ قالوا ان النوم مظنه الحدث، يعني يظن او يغلب على الظن ان من نام احدث. تمام؟ وقد لا يحدث. فانزل الظن منزله غلبه الايه؟ غلبه الظن انزله منزله الاخر. على قول بان النوم مظنة وليس حدث في نفسه. لكن طائفة من أهل العلم ودي رواية في مذهب مالك واختيار شيخ الألباني رحمه الله تعالى، أن النوم ناقض بذاته. مش مظنة للنقد. هو ناقض. ولذلك لم يفرق بين قليل وكثير. قال لك النوم القاطع للإدراك ناقض. قليل، كثير، أنا قاعد متمكن واقف على حيلك، نايم على وشك على ظهرك. لا تفريق بين القليل والكثير، فكثير القاعدة أو الضابط ما كان حدث في نفسه لم يفرق بين خليله وكثيره. فاذا قلنا ان النوم ناقض مش مظنه النقد، يبقى ما نقولش شويه وكثير، هو نقد. بس ايه هو النوم الناقض؟ الذي ينقطع به الادراك، يبقى زيه زي المغمى عليه، زيه زي المجنون. تمام؟ اذا وصل النوم الى هذا الحد ولو لدقيقه واحده ابطل الايه؟ الوضوء. اما ان نام مده طويله ولو ساعات وهو مدرك، يعني ايه مدرك؟ يقول انا كنت نايم بس واخد بالي من الكلام وحاسس ان فلان دخل وفلان طلع. احكي لكم انتوا اللي بتقولوه، انا كنت يعني مريح شويه، ها؟ وممكن يشخر كمان، بس ايه؟ يعني هناك بعض الناس مثلا اللي سمنه يبقى هو مريح شويه كده بس هو صاحي منتبه، يعني حاجه يقول لك لا فلان دخل وفلان طلع. تمام؟ في ناس بتشخر وهي واقفه احيانا صاحي. فالاشبه في اقوال اهل العلم بان النوم ناقض وليس مظنه للايه؟ للنقد. حدث في نفسه وليس مظنة للحدث، والخلاف واسع في المسألة. فمن قال ان هو مظنة للحدث هيفرق بقى، نام كتير، نام شوية، نام متمكن من الأرض، نام مضطجع على على على بطنه، مختلف على بطنه، نايم على ظهره على جنبه على ساكت، بيفرق في الموضوع. إنما لو ريحنا نفسنا وقلنا إن النوم ناقد، خلصت المسألة، النوم حدث مش هتفرق. يقول ولقول صفوان ولكن من بول وغائط ونوم، ولأن النوم هو مظنة الحدث. فقام مقامه كسائر المظنات، ولا يخلو من اربعه احوال، احدها ان يكون مضطجعا على شقه، او متكئا، او مستلقيا، او معتمدا على شيء، فينقض قليله وكثيره للخبر. وعنه في المسلم عن الامام احمد، والمحتمي اذا كثر، واحد قاعد محتمي، قاعد ولمم ايديه، رجليه بايديه، ماسك حاضن رجليه كده، القعده المعروفه. أو محتمي بثوب رابط حزام على وسط الظهر كده بركبتين وقفل، مش عاوزينهم بالترابيزة عشان ركبي زي محتمي، أنت بقى مش محتاج تفسير يعني. بيقول في المسند والمحتمي إذا كثر، إذا كثر إيه؟ نومه. فمفهومه أنه لا ينقض اليسير، ذكرها القاضي في الوجهين. والثاني أن يكون جالسا غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله، أو فلا ينقض قليله، لما روى أنس عن سليمان أن أصحاب رسول الله كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعودا ثم يصلون ولا يتوضؤون. رواه مسلم. ها؟ وفي طب ما القعود انت قلت ان هو ايه فرق بين القعد واللي نام على جنب. طب ما هو في روايه ثانيه ثم يضعون جنوبهم فيقومون ولا يتوضؤون. اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قاعدين منتظرين العشاء ساعه اثنين ثلاثه اربعه بعد العشاء من الساعه 9 للساعه 12 والصحابه قاعدين مستنيين الاقامه اللي في المسجد محبوسين على رجلنا في الاقامه ولا حد ايه من الصلاه ولا حد احنا ورانا مشاغل ولا حد احنا مش فاضيين ولا حد احنا يحبسونا قاعدين مستنيين. حتى خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال انه لوقتها والذي نفسي بيده لولا ان اشق عليكم. وقال ابشروا ليس احد من اهل الارض يصلي هذه الصلاه الا انتم ولا ينتظر هذه الصلاه الا انتم. مش حد في الدنيا ابدا يصلي ذات انتم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. الروايه بتقول حتى وضع بعض القوم جنوبهم فقاموا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقوموا جنوب. فحتى على جنب وعلى قاعد دي ما فيش فيها ايه تفريق جيد يسلم من احتراز. انما اسلم المسائل دي ان انت تعتبر منهم حدث. بيقولوا لانه يشق التحرز منهم اكثر وجوده في منتظري الصلاه فعفي عنه. وان كثر نوم الايه؟ نوم الجالس غير المعتمد. يقول وان كثر فانه ينقض. ماشي؟ وان كثر نقض لانه يعلم بالخارج مع استثقاله ويمكن التحرز منه. الثالث القائم. نعم؟ لا يعلم. يعني. لأنه وإن كثر نقض لأنه لا ينعم لأنه لا يعلم الخارج مع استثقاله. لو لو تأخر يعني منهم شوية مش هتحس بيهم ويمكن التعرض منهم. الثالث القائم في القائم وفيه روايتان. أولاهما إلحاقه بحالة الجلوس لأن في معناه لأنه في معناه. والثانية ينقض يسيره لأنه يتحفظ تحفظا جائز. الرابع الراكع كالساجد وفيه روايتان. أولاهما أنه كالمضاجع لأنه ينفرد محل الحدث فلا تحقق أشبه المضاجع. والثاني أنه كالجالس لأنه على كل الحال من أحوال الصلاة أشبه الجالس. والمرجع في اليسير والكثير إلى العفو والعدل. طبعا كل التفاصيل دي كلها مش هتلزمنا، احنا عندنا في النهاية النوم حدث يسير أريح دماغك من كل اللي تسمعه. تمام؟ وده أسهل للمبتدئ لأن التقسيمات كده دي مرهقة شوية. يبقى ده اول نوع من انواع الايه؟ مذهلات العقل او مذهلات، قلنا النوم بالتفاصيل اللي فاتت دي، وفي التفاصيل اللي فاتت. فالنوم في الجمله ناقض عند عامه اهل العلم، الا خلافا نادرا لا يكاد يعول عليه الادب. النوم في نفسه، النوم ناقض في الجمله، اما مضينا واما ناقض على بعض الشهر وكده من غير التفاصيل دي، النوم ناقض او مضينا في النقد. يعني موجب للوضوء على كل حال، على التفاصيل المذكوره. تمام؟ النوع الثاني من مذهلات العقل قال زوال العقل بجنون او اغماء او سكر فينقض الوضوء لانه لما نص على النقض بالنوم نبه على نقضه بهذه الاشياء لانها ابلغ في ازاله العقل ولا فرق بين الجالس وغيره والقليل والكثير. يعني سكران هو قاعد سكران هو نايم مجنون هو قاعد مجنون هو نايم اغمى عليه واقف اغمى عليه نايم مش عندنا فرق في المساله دي. تمام؟ قل ولا فرق بين الجاهل وغيره والقليل والكثير لان صاحب هذه الامور لا يحس بخلاف حال النائم فانه اذا نبه انتبه. فان هذا فرق غير مؤثر. هذا الفارق وان كان موجودا ومعلوما الا انه غير مؤثر. ان اثناء استغراقه في النوم زيه زي الايه؟ مش بنتكلم ان هو لما يصحى يحصل ايه؟ لان كده قبل ما يصحى. قبل ما يصحى زيه زي المجنون وزي السكران وزي المغمى عليه؟ ايوه زيه. تمام؟ ولذلك الاشبه ان قلنا ان النوم ايه؟ ناقض بنفسه حدث بنفسه لا يفرق بين غيره وكثير وراء نفسك وصحصح كده نفسك كسلان انا حدام. يبقى هنا الناقض الثالث زوال العقل على التفصيل المذكور. النوم ناقض بنفسه والسكر والجنون والاغماء ناقض بهما لا خلاف. مفيش خلاف في المثال. السكر والجنون والاغماء خلاف فين في تفاصيله؟ في النوم. الرابع لمس اليد مع استغفر الله. الرابع لمس الذكر بيده. لمس الذكر بيده وفيه ثلاث روايات. احنا قلنا لا ينقض لما روى قيس بن طلق عن ابيه ان النبي سئل عن الرجل يمس فرجه وهو في الصلاه فقال وهل هو الا بطل منك؟ مش انت جسمك؟ هو انت وانت واقف بتصلي مش حاطط ايدي على ايدي؟ احنا قلنا ضد الموضوع الاخرى؟ ها؟ وانت بترش شقفات في الصلاه بترش ودنك بتلعك عينك وانت بتصلي هل ينقض هل هو الا بطعة منك؟ وده حديث 29 قال بانه ينقض. تمام. رواه داود وصححه الطحاوي وغيره وضعفه الشافعي واحمد. قال ابو زرعه قيس لا تقوم بروايته لا تقوم بروايته حجه لا تقوم بالتالي لا تقوم بروايته حجه وفينا منسوخ فينا منسوخ. الثانيه ينقض يبقى الاول لا ينقض وفاقا لمين؟ فاقا لمين من اصحاب المذاهب؟ لا ينقض وفاقا لمين؟ للحنفية. نعم. الرواية الثانية ينقض وفاقا للشافعية. نعم. لما روت بسرة بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. والحديث برضه صح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال أحمد هو حديث صحيح وروى أبو هريرة نحوه وهو متأخر عن حديث طلق، لأن في حديث طلق أنه قدم وهم يؤسسون المسجد وأبو هريرة قدم حين فتحت خيبر، فرق بينهم قد إيه؟ 7 سنين، لأن النبي أسس المسجد في أول ما نزل المدينة وأبو هريرة جاء في يوم خيبر ونزل 7 من الهجرة، فرق بينهم من بعض 7 سنين. عايز يقول لك إن في متقدم ومتأخر، بس ما يلزمش دون الصحابي أسلم متقدما أن يكون حديثه متقدما، ما يلزمش. خدوا بالكم دي قاعده الناس المنسوخ خدوا بالكم منها، مش معنى ان الصحابي ده اقدم من ده يبقى حديث ده قبل ده، مش شرط. هو ده الكلام ده لو كان مات قبله يقول ماشي، ده لو متقدم ولا متاخر. انما مين قال ان ايه؟ ان نطلق ابن صفوان نطلق ابن ايه؟ نطلق ابن قيس ابن ايه؟ قيس ابن طلق ابن علي. ايوه نعم، قيس ابن طلق ابن علي. هو الراوي اصلا طلق مش قيس. لأن طلق بن علي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أسلم متقدما، بس ما حدش قال إن هو مات قبل إسلام أبي هريرة. هنا يصلح إن هو يكون ده متقدم إذا علمنا وفاته قبل إيه؟ قبل أن إنما ما علمناش. فما يلزمش من كونه متقدم الإسلام أن يكون حديثه متقدم الرواية. تمام؟ ولا ما تمامش؟ بدأنا في النظرات المخيفة. تمام إن شاء الله. فبيقول قال قال أحمد حديث صحيح وروى أبو هريرة نحوه وهو متأخر عن حديث طلق، لأن في حديث طلق أنه قدم وهم يؤسسون المسجد وأبو هريرة قدم حين فتحت خيبر فيكون نسيخا له. طبعا لا نسلم النسخ بسهولة، وسواء مسه ببطن الكف أو بظهره، ولأن أبا هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينهما ستر فليتوضأ. والحديث صحيح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. رواه أحمد في مسنده. واليد المطلقة تتناول اليد إلى الكوع، اللي هو فين الكوع ده؟ ها؟ أيوه كده، الكوع اللي هو عند مفصل الإيه؟ الرأس كده. وأنت عندك الكوع ها؟ والبوع اللي هو تحت الإبهام، الكرسوع اللي هو المفصل، والمرفق ده اللي أنت بتقول عليه كوع. وأغسلوا أيديكم إيه؟ اغسلوا وجوهكم وايديكم الى الايه؟ الى المرأة مش الى الكوعين. تمام كده؟ ولذلك لما تيجي تقرا في كتب الفقه يقول لك وتقطع يد السالف من الكوع، الكوع لحد هنا؟ لا الكوع مش ده، هنا. يقول واليد اذا اطلقت تتناول اليد الى الكوع لانه لما قال فاقطعوا ايديهما في حق السالف تناول ذلك لغيره. يعني يقصد يعني لو فرضنا ان الانسان بيهرش في اخر الساق فمس عضله فرده يبقى ده مس بيد؟ لا مش ده. تمام كده؟ فنقول ولا ينقض اللمس بالذراع لانه ليس من اليد. يبقى الروايه الثانيه ينقض مطلقا. الروايه الثالثه اذا قصد الى مسه نقض وان لم يقصد ها؟ لم ينقض. اذا قصد الى مسه نقض ولا ينقض من غير قصد لأنه لمس فلم ينقض من غير قصد كلمس النساء. مش كده؟ يبقى ده كده فيما يتعلق بالإيه؟ بالناقض الرابع من نواقض الوضوء اللي هو لمس الذكر. والعلماء في ذلك كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية الطرفاني ووسط، فمنهم من قال بالنقد مطلقا وهم الشافعية لحديث ها؟ لحديث مين؟ بشرى. نعم، البشرى بنت صفوان من مس ذكره فليتوضا. وفي رواية من مس فرجه وكان في اسمها كلام وصح عن عائشة قال أيها امرأة مس فرجها فتتوضأ. مش كلام؟ فهنا دلوقتي بدأ المذهب الأول ودي رواية مذهب أحمد. يبقى العلماء طرفان وسط وكلهم رواية مذهب أحمد. الاول مذهب الشافعيه والاول مذهب احمد انه ينقض مطلقا الشهوه من غير شهوه، بس لابد الايه؟ البشره البشره مش من فوق الثياب، لابد الايه؟ البشره البشره. طيب الروايه الثانيه اللي هي وفقا لمذهب ابي حنيفه انه لا ينقض مطلقا بشهوه من غير شهوه، برضه حتى من فوق الثياب من تحت الثياب ما ينقضش. الروايه الثالثه اللي هي وفقا لمالك اللي هو ايه؟ يفرق في المساله. انقصد يعني اشتهى وتحركت شهوته بالمس او بالمس، تحركت شهوته بالمس او بالمس، نقض وضوءه والا فلا. وده كله بناء على ايه؟ الاصل في الادله الاعمال لا الاهمال. تمام؟ صح عندنا حديث بسرة وحديث خلق بن علي، فالاصل ان نعمل الحديثين الاثنين، هنقول بالنسخ، النسخ ما فيش فيه دليل، يعني نقوم على قدر المسار زي ما ذكرنا. هنتكلم بالترجيح فرجع ليه، وطبعا عندك هنا تعرف كلمه بالدليلين زي مع بعض. الترجيح ده يعني اخر العلاج. كما يقولون اخر العلاج الجاي، اصل انت هتفرج حديث على الثاني يبقى انت هتحط الدلاله في الثاني. صح كده؟ والاصل ان كل الاحاديث انما تكلم فيها النبي لنعمل بها دينا وشرعا، يعني ما تركنهاش على جنب. الاصل الادله يبقى انت مع الاعمال لحد اخر نفس، وهنشوف التوجيه كده. بعض اهل العلم قال بان الوضوء من مس الذكر مستحب جمع. يبقى الامر بالوضوء واجب، ولكن جاء قرينه هل هو الا بضعه منك جعله من الوجوب الى الاستحباب. هذا طيب لها وجه ولا ملهاش؟ لها وجه. تمام؟ طريقه اخرى قال يفرق بين ايه؟ نوعين مس. فان مسه مسا تتحرك منه الشهوه فما ينفعش انه يقول هو هو الا بضعه منك، لان كده بيختلف عن بقيه اعضاء الجسم، هو العضو ده الوحيد الذي اذا مس تحركت الشهوه. فان مس مسا او لبس لمسا يحرك الشهوه، يبقى هنا ما يردش عليه الحديث بتاع هل هو الا بضعه منه. اما ان مسه مسا عاديا لا تتحرك معه الشهوه، ها كمس الغسل والاستنجاء، يعني مثلا في الاستنجاء او مس التداوي او نحو ذلك، او تغيير الهدوم او لبس او قلع كده، لم يرد على دين الشهوه، يبقى زيه زي بقيه الاعضاء. هل هو الا بضعه منه؟ يبقى نوجه كل حديث على نوع من انواع المس، وعلى هذا اشهر الاقوال بالصواب في هذه المساله. الخامس يعني من نواقض الوضوء أن تمس بشرته بشرة أنثى. أن تمس بشرته بشرة أنثى، وفيه ثلاث روايات، برضه ثلاث مذاهب لأهل العلم طرفان ووسط زي ما بالظبط. منهم من قال بنقد مطلقا الشافعية، ومنهم من قال بعدم نقد مطلقا الحنفية، ومنهم من قال بالتفريق المالكية وبعض مذهب مالك وبعض أهل الحنفية. بيقول وفيه ثلاث روايات إحداهن ينقض بكل حال بقوله وهو لمسته النساء، وعلى تفسير النفس بانه اللمس. والثانيه لا ينقض بحال لما ذهب ابي حنيفه، لان النبي قبل عائشه ثم صلى ولم يتوضا، ومعلوم انها من احب النساء اليه صلى الله عليه وسلم، فيروى ان يقبلها لغير شهوه. نعم. رواه ابو قال هو ارسل صحيح. ولانه يروي ابراهيم ان خيرا عائشه ولم يسمع منها، قالت عائشه فقصدت النبي فجعلت اطلبه فوقعت يدي على قدميه وهو ساكت. ده صحيح مسلم. ولو بطل وضوءه لفسدت صلاته. الرواية الثالثة هو ظاهر المذهب أنه ينقض إن كان لشهوة ولا ينقض لغير شهوة، جمعا بين الآية والخبر، ولأن اللمس ليس يحدث معذرة، لأن اللمس ليس بحدث إنما هو داع إلى الحدث، فاعتبرت الحالة التي يدعو فيها إلى الحدث كالنوم، ولا فرق في اللمس بين الصغير بين الصغيرة والكبيرة وذات المحرم وغيرها. ليه؟ لأن القصد عنده هو الشهوة، وقد يشتهي الصغيرة، وقد يشتهي ذات المحرم، انسان خبيث النفس مريض القلب، قد يحصل هذا فيه. اشبه الاخوات بالسؤال. اوسطها قول من قال بالتفريق بين شهوه وغير شهوه، ولكن اجودها واتقاها مذهب الحنفيه ورواه مذهب احمد وخيار الشيخ الباني رحمه الله تعالى، انه لا ينقض مطلقا، الا اننا طبعا نفرق بين المس الحرام والمس الحلال، فمن مس امراه لا تحل له ولو لمس كتبت عليه زني، قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم اليد تزني وزناها اللمس، بس مش لابس يوجب الحد يعني ولا يوجب الجلد الا انه عند الله زنا. تمام؟ وقال النبي لان يمس احدكم امراه لان يطعن احدكم بمشخه من حديد في راسه خير له من ان يمس امراه لا تحيد له. وطبعا يا جماعه العمليه دي اوحى مع النبي لك ازاي، والواحد قلبه مش في ايده وشهوته مش في ايده، ودي زميلتي في العمل ده بتيجي من السفر باخدها بالحضن زي بنتي، ده احنا طول النهار مع بعض نبقى في فرقه دي. إذا خلى لك الجو فضيلي وسوري على طول، أول من قفل الباب هيأتي منها أولاد على طول. المسألة بتقول لصاحبتي وأختي كلام فاضي، ما خلى رجل بامرأة وإن كان من أصحاب محمد إلا كان الشيطان ثالثهم، فمن أنت؟ وما دينك؟ لا يستجرينكم الشيطان دي خطوات الشيطان اللي ربنا حرمها عليك، ولا تتبع خطوات الشيطان. الثالث من النواقض الردة، عانى الله إياكم، هو أن ينطق بكلمة الكفر أو يعتقدها أو يشك شكا يخرجه عن الإسلام، فينتقل وضوءه لقوله سبحانه وتعالى لئن أشركت ليحبطن عملك والطهارة عمل. ولأن الردة حدث لقول ابن عباس الحدث حدثان وأشدهما حدث اللسان، فيدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى توضأ. لكن هذا استدلال بعيد في الحديث، لأن المطلوب بالحدث الحدث الإيه؟ المعهول اللي هو. ولذلك أبو هريرة رضي الله عنه ما الحدث قال فرسان أو ضرر بالباطل كده، مش معنى هو روى الحديث وأعلم به. ولأنها طهارة عن حدث فأبطلتها الردة كالتيمم. لما ذهب أكثر أهل العلم في مسألة في بعض أهل العلم قال إن في التيمم في الوضوء بالذات أنه لو ارتد وأسلم يعول عليه على وضوء المسألة صلى الله عز وجل العافية، لأن الأشكال دي أصلا بتبقاش من أهل الوضوء. ولكن لو حصل يعني يبقى المسألة فيها التفصيل. السابع أكل لحم الجزور، الإبل يعني، مش لمن أكل لحم الجزور فليتوضأ ويتصل حدوتة إياها، لا، هذا كلام لا أحسن له ولا سنة، حدوتة حكي وكده بيقولوها. النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع للأمة تشريعا عاما عشان خاطر واحد، لا، إنما الأدلة اللي بتقول بوجوب الوضوء من أكل لحم الإبل الحديث الصحيح بيقولها أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ، يعني جعله مستحبا. ثم قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. رواه مسلم. قال أحمد حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث البراء بن عازب وحديث سمرة وحديث جابر بن سمرة. من شاء الاستفادة من هذه المسألة يراجع كلام الشيخ الألباني في تمام المنة ورد على الشيخ السابق في أن هذا الأمر منسوخ لاتفاق الأئمة الأربعة من أصحاب النبي أبو بكر وعمر ورحمن وعلي على ترك الوضوء مما مست النار. يقول لك دي مسألة ودي مسألة، مش بنتكلم في مما مست النار، احنا بنتكلم في أكل لحم الإبل ولو نيئا، ولو نيئا يوجب الوضوء في أشبه قولي أهل. وده من مفاريد المذهب أيضا، هذا من مفاريد المذهب، يعني لم يتكلم في أحد من أيام الأئمة السلف. مسألة، ومن تيقن الطهارة أو شك في الحدث أو تيقن الحدث أو شك في الطهارة فهو على ما تيقن منهما هو الأصل. يعني انت بتوضي وشكيت احدثت ولا لا؟ انت بتوضي. نقول منك الحالة كده، انا قلت والله احدثت ما اشتغلتش. ما تقدرش تحدث خلاص خليك على الوضوء. محدث اخر حاجة فاكرها انا كنت طالع من الحمام بس اتوضيت ولا لا؟ مش عارف. ها؟ يعني قول والله ما اتوضيت. ما اقدرش احدث، يبقى انت ايه؟ على حدثك. يقول لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا وجد احدكم في بطنه شيئا فاشكل عليه هل خرج منه شيء أم لم يخرج فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. طبعا هذا ليس شرطا باتفاق كما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى شيخ الإسلام، لأن مش لازم يسمع صوت أو يجد ريحا، المقصود أن يتيقن. وإلا بعض الناس لا يشتكي من بطنه شيئا فليتأكد بخروج الريح ولا بصوت ولا ريح، وعازم ويحلف أيمان الأرض أنه أحدث بالفعل. ولكن المقصود هنا إيه؟ ان اصحاب الوسواس واصحاب الايه الشك والفزائل النفسيه، يعني كل المساله فيها نوع من انواع الخطر واليقين، ولان اليقين لا يزول بالشك. هذا صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما.